بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 100 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في حديث وفي قصة السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك بعض المسائل تتعلق بهذا الحديث وبهذه المسألة. السؤال الأول: ما الجمع بين حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن السحر استخرجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعل يحله عقدة عقدة، وبين حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هل استخرجته يا رسول الله؟ قال: فأمر به ودفن، وقال: إني أكره أن أثير على الناس شرا. ما الجمع بين هذا أن ذلك الحديث أنه استخرج، وهذا الحديث تقول عائشة: هل استخرجته ولم يخرجه؟ المراد بذلك الجواب، قالوا: المراد بذلك أن الذي طلبته عائشة رضي الله عنها هو أن يظهر للناس، ليس أن يستخرج من البئر، فإنه قد استخرج من البئر، ولكن عائشة طلبت أن يخرج إلى الناس. هل استخرجته يعني وأمرت به أن يظهر للناس؟ فهنا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلو رآه الناس فربما غضب بعض المسلمين فيقتل ذلك اليهودي وهو من أهل الذمة، فيحصل القتال وهم لهم عهد وذمة، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة ولم يقتل اليهودي للمصلحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك قتل بعض المنافقين وبعض اليهود بسبب أنه لا ينتشر بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن بعضهم كان يسلم، يدخل في الإسلام نفاقا، فلو قتله النبي عليه الصلاة والسلام لقال الناس وقالت العرب: محمد يقتل أصحابه، هم يظنون أنهم مسلمون وهم منافقون اعتقاديون. فالجمع بين هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تلك البئر ومعه علي رضي الله عنه، واستخرجوا هذا السحر وفكه علي، وكلما افتك عقدة شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالبرء من ذلك المرض، من ذلك السحر. وأما قول عائشة: هل استخرجته، بمعنى هل يعني أمرت به فأخرج للناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أثير على الناس شرا، وأنا قد شفاني الله سبحانه وتعالى. ثم أمر به فدفن بعد ذلك. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سحر وجد وترا فيه 11 عقدة فنزلت الفلق والناس، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، وحديث أنه بعث عليا وعمارا لاستخراج السحر فوجد طلعة فيها 11 عقدة؟ هذه الأحاديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري، قال: الحديث الأول رواه البيهقي بسند ضعيف، والحديث الثاني رواه ابن سعد عن ابن عباس وفيه انقطاع أيضا ضعيف. إذن لم يأتي تحديد كم هذه العقد، جاءت فيها في هذين الحديثين أنها 11 عقدة، ولكن لا تثبت، لم يثبت هذا الحديث أن عدد العقد 11 عقدة، ما ثبت هذا الحديث، جاء من يعني عند البيهقي بسند ضعيف وعند ابن سعد بسند فيه انقطاع، فكلا الحديثين ضعيف، لم يثبت عدد العقد أنها 11 عقدة. والسؤال الذي بعده: ما الجمع بين رواية أن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق كما ذكرنا، وهناك رواية في البخاري أن الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام هو رجل من بني زريق حليف اليهود وكان منافقا، وما الجمع بين هذا وهذا؟ هل كان هذا من اليهود أو كان من المنافقين؟ قال الحافظ في الجواب عن ذلك: قال: من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمر، يعني إلى أن الأصل يهودي الذي قال يهودي، نظر إلى حقيقة هذا الرجل، ما في نفس الأمر يعني حقيقة هذا الرجل أصلا أنه يهودي. ومن قال هو رجل من المنافقين نظر إلى ظاهر الأمر، فإن هذا الرجل كان قد تظاهر بالإسلام نفاقا، كان قد تظاهر بالإسلام نفاقا، فالذي وصفه بأنه منافق على ما يظهر من أمره، والذي قال إنه يهودي على ما كان، ما استقر وما كان في نفس الأمر، فلا إشكال بين هذا وهذا، واضح. فهو رجل يهودي أظهر الإسلام من أجل أن يبث هذا السم وأن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يهودي وفي ظاهره أنه مسلم لكنه منافق نفاقا اعتقاديا، والله أعلم. والسؤال الذي بعد ذلك: كم مكث السحر بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري، قال: وقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، ومكث 40 ليلة. وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد 6 أشهر. فكيف نجمع بين الروايتين؟ قال: يمكن الجمع بأن تكون 6 الأشهر من ابتداء تغير مزاجه، و40 يوما من استحكامه، يعني قال هذه المدة لعله من يوم ابتدأ، من يوم ابتدأ إلى أن انتهى من النبي صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر. وعند استحكام المرض، يعني فترة استحكام المرض وزيادته، كانت 40 ليلة. فهذا قال الذي تبين من الجمع بين هذه الروايات. وربما يعني أنه يرى أنه يأتي أهله ويخيل إليه أنه قد أتى إليهن ولم يأتي إليهن، هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.